نستفتح دلجس مثل ما نحن نشوف ونشعل الأرض حل يدنا في نيدهم وعملنا في عملهم وعلومنا في علومهم على هدينا وكل يد صالحة جامعة شاملة مقبولة في خير هذه الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu maqala radhiyallahu anhu anna Asma binti Abu Bakr radhiyallahu anhu annaha kanat idza utiyat bil mar'ati qad hummatat 'alaha akhadhat al ma'a fa sabbathu bainaha wa baina jaybiha wa qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nabrudaha bil ma' an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu shahadatun li kulli muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amara ayastarqa min al 'ain عن أمي سلامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها شفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى وأنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله تربة أرضنا ورقات بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل قال وما الفأل الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلنا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن ديات ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مسح. وأنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم khalidan mukhaladan fiha abada man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza baqa'a ad-dubabu fi inai ahadikum falyaghmizhu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahihi shifaan wa fil akhari da'an. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار. عن أنس رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحيارة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حيارة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيت وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. Kutu wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka qultu wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka ala raghmi anfi abi dar fa kana abu dar idza haddatha bi hadza yaqulu wa in raghima anfu abi dar. An umar radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaha 'anil hariri illa hakadha wa syarra bi isba'aihi allatani taliyanil ibham ya'ni al a'lam. وأنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس أحد الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه. عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيه وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وأن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وأنه رضي الله عنه إنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا. وأنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا انتزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وأخيرهما تنزع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله Qala inni attakhadhtu khataman min warikin wa naqashtu fihi Muhammadun Rasulullah wa la yanqushanna ahadun ala naqshihi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina min ar-rijal wal mutarajjilati min an-nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Qala fa akhraja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fulanata wa akhraja Umar fulanan. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khaliful musyrikina وفروا اللحية وحفوا الشوارب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالثبت ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. وأنه أيضا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين لم أرى بعده ولا قبل مثله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزاء. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu utayyibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi athyabi ma najid hatta ajida wa bi sattibi fi ra'si wa lihyatihi. An Anas radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yuruddu thiba. An Aisyah radhiyallahu anha qalat tayyabtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi yadayya bi dhariratin fi hajjatil wada'i lil hilal wal ihrami. An Ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladina yasna'una fi hadhihi suwara yu'adzabuna yawmal qiyamati wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu ta'ala wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu habatan walyakhluqu darratan wa zada fi ridatin walyakhluqu sha'iratan. Tadi yang sudah dibaca tadi ada beberapa hadis. Yang pertama hadis riwayat Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Pernah suatu ketika datang seorang perempuan yang lagi demam, datang kepada Asma ini. Kemudian disiramkan air. Kemudian Asma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami kalau ada orang yang demam itu disuruh dinginkan pakai air. Sakit demam, sakit panas. Nah, jadi kalau demam itu bukan malah tidak mandi. Malah tidak mandi malah tambah marit biasanya, malah tambah sakit. Tapi kalau yang namanya demam itu langsung siram pakai air, mandi, itu nanti panasnya turun, ganti dinginnya, lama-lama kondisi tubuhnya juga semakin sehat. Tapi cuma disiram. Kalau berendam tambah sakit. Enggak mandi tambah sakit, berendam berlebihan nyiramnya tambah sakit. Jadi disiram yang normal aja. Kemudian nah, di sini juga ada apabila minuman kita itu kena lalat, ada lalat jatuh ke minuman kita, maka itu sebaiknya apa? Dicemplungkan semuanya. Kemudian setelah itu dibuang. Kenapa? Karena lalat itu salah satu sayapnya itu ada obatnya, salah satu sayapnya lagi ada penyakitnya. Jadi yang satu itu racunnya, yang satu penawarnya. Jadi kalau cuma satu jatuh gini, jadi kalau miring cuma satu sayap aja yang jatuh, ya sudah celupkan sekalian. Cuma ada lagi ulama yang ngomong, itu di zaman Nabi. Kalau di zaman kita sekarang, orang bisa dapat teh dengan gampang. Kalau misalkan teh kena lalat, ya sudah suruh buatkan baru lagi, enggak apa-apa. Cuma kalau misalkan kepepet, itu celupkan dua-duanya, habis itu diminum, enggak ada masalah. Kemudian di sini juga ada hadis, ini kitab tentang pakaian. Ma asfala minal ka'baini minal izar finar. Jadi kalau orang itu pakai sarung di bawah mata kaki, maka dia di neraka. Jadi pakai sarung di bawah mata kaki, maka dia di neraka. Jadi harus di atasnya, cingkrang gitu. Nah, cuma ini hadisnya jangan dipahami sampai di sini. Sekarang kenapa kok Rasul itu ngelarang orang pakai sarung itu harus di atas mata kaki? Nggak boleh di bawahnya mata kaki, kenapa? Soalnya dulu itu ada sebuah tradisi. Jadi kalau orang itu orang yang kaya, itu sarungnya itu di bawah mata kaki sampai nyapu tanah. Tapi kalau orangnya itu orang yang miskin, itu biasanya pakaiannya sarungnya di atas mata kaki. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW Wasallam. Nah, kalau zaman kita sekarang, enggak nunggu kaya, enggak nunggu miskin. Yang kaya bisa pakai cingkrang, yang miskin bisa pakai sampai ke tanah. Itu zaman kita sekarang. Nah, al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berkutat seputar alasan daripada hukumnya itu sendiri. Hukum itu muter berlaku selama ada alasannya hukum itu. Jadi kalau hukum itu alasan hukum ini sudah enggak ada, terkadang hukum itu dicabut. Nah, memang di zaman Nabi kalau pakai sarung di bawah mata kaki haram hukumnya. Nah, zaman sekarang gimana? Yang afdol di atas mata kaki. Di bawah mata kaki gimana? Makruh. Di bawah mata kaki hukumnya makruh. Cuma kalau sholat misalkan sarungnya di bawah mata kaki gimana? Tetap sah sholatnya. Bukan tidak sah sholatnya, tetap sah. Tetap sah. Ya, sekarang yang jadi permasalahan, muncul sekelompok orang itu mengatakan wajib pakai sarung itu harus di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki ngomongnya haram. Kadang-kadang kalau ente misalkan datang ke masjid, masjid-masjid yang ada di pinggir jalan, dan ente sholat, kemudian sengaja celananya itu di bawah mata kaki, itu imam ngelihat langsung ditegur, naikin sarungnya. Kenapa? Nganggep kalau di bawah mata kaki sarungnya atau celananya makanya tidak sah sholatnya. Nah zaman sekarang, jadi kalau zaman dulu itu yang pakai sarung di bawah mata kaki itu orang yang sombong. Zaman sekarang yang pakai sarung di atas mata kaki orang yang sombong. Nganggep dirinya itu yang paling benar. Yang lainnya yang gak sama, yang gak sama cingkrangnya seperti dia, dianggap keliru, bahkan terkadang divonis masuk neraka. Wal'iyadzu billah min dzalik. Hati-hati. Jadi yang namanya belajar ilmu itu lewat guru, gak bisa ngambil hukum langsung dari hadis. Banyak kelirunya nanti, banyak salahnya. Kemudian ada hadis juga bahwasanya la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Jadi liyuhfihima jami'an aw liyun ilhuma jami'an. Jangan kamu itu jalan pakai sandal satu. Kalau mau copotin dua-duanya atau pakaiin dua-duanya. Jangan cuma sandal satu, enggak boleh. Larangan daripada Nabi. Nah, larangan ini hukumnya apa? Larangan itu dua macam. Ada larangan itu sifatnya makruh, ada larangan itu sifatnya haram. Nah, kalau yang ini larangan yang sifatnya makruh. Jadi pakai sandal satu itu boleh, tapi makruh hukumnya. Kemudian apabila engkau idza inta'ala ahadukum, apabila engkau pakai sandal, falyabda bil yamin, maka mulailah dari yang kanan. Wa idza intaza'a falyabda bil syimal, tapi kalau kamu nyopot, kamu mulai dari yang kiri. Kenapa? Supaya yang kanan ini yang pertama kali dipakai sandal dan yang kanan ini juga yang terakhir kali dicopot sandalnya. Jadi kalau pakai kanan dulu baru kiri, kalau nyopot kiri dulu baru kanan. Kemudian ada lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu tiba. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menolak minyak wangi. Jadi ketika ada orang ngasih minyak wangi sama kita, itu ketika kalau kita nolak makruh hukumnya. Ada tiga hal yang tidak yang makruh kalau ditolak. Minyak wangi, kemudian susu, kemudian bantal. Bantal untuk tidur itu kalau ditawari makruh, ditolak. Cuma kalau nawarinya basa-basi ya nanti juga pengertian juga. Ayo baca.

wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khaira aw liyashfumut. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbur rafqa fil amri kulli. Baraka. Wa qala radhiyallahu an An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu lil mu'mini kalbun yani yasuddu ba'dahu ba'dha thumma shabbaka baina asabihi qala wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisan idh ja'a rajulun yas'alu aw talibun hajatin aqbala alai nabi wajh biwajhihi faqal ashfa'u wa faldu'jaru wal yagdhillahu ala lisani nabihi ma sya' wana an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sababan wala fahasha wala la'ana kana yaqulu li ahadihina indal mu'taba ma lahu taribal jabinu. An Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shay'in qattun faqala la. An Anas radhiyallahu anhu qala khadamtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra sinina fama qala li uffila wala lima sana'ta wala ala sana'ta. An Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب شجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم تذرو فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا أذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتاتون. هو أن رجل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطع أحسب كذا وكذا كان يريد أنه كذلك إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا ولا يزكى على الله أحدا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل للمسلمين أن يهجر أخاه فوق 30 أيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وظن فإن ظن أكذاب حديثي ولا تحسسوا ولا تتجسسوا ولا تناجسوا ولا تحادثوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. عن عائشة رضي الله عنه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا وفي رواية يعرفان ديننا الذين نحن عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة معافى إلا مجاهرون وإن من المجانة أن يعمل رجل بالليل عمل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان علمت بارحة كذا وكذا وقد بت يستره ربه ويصبح يكشف شتر الله عنه. عن أبي أيوب بن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يحجر أخاه فوق 30 ليال يلتقيان فيؤرد أن هذا ويؤرد هذا وخيرهما الذين يبدع بالسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. إن الصدق يهدي إلى البر جر. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار wa innar rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Nabi Musa radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ahadun aw laisa sayun asbara ala ad-din sami'ahu minallahi innahum la yad'una lahu wadadan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Nabi radhiyallahu anhu annahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu fi surati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam aus ini qala la taghdab faradada miraran qala la taghdab an imrana ni Husaini radhiyallahu anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khairin. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masita. An Anas radhiyallahu anhu qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhatiluna hatta kana yaqulu la khinni saghirin la ya aba umairin ma fa'ala nughairu. Baraka. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yultaghu al-mu'minu min hujrin wahidin marratayn. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ash-shi'ri hikmah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam La'an yamtali'a jawfu ahadikum kayhan khairul lahu min yamtali'a syi'ran. Hadithu Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan min ahlil badiyati atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu mada taqumu sa'ah takaddam wa zada fi hadhihi riwayah ba'da qawlihi anta ma'a man ahbabta fakulna wa nahnu kadhalik qala na'am. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yawm al-qiyamah fayuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan. An abi hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tusammul 'ina bil karama innamal karamu qalbul mu'min. Wa anhu la tusammul 'inaba al karama innamal karmu qalbul mu'min. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tusammul 'ina bal karma innal karmu qalbul mu'min. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Zainaba kana ismuha Barrah fakila tuzakki nafsaha fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab. An Anas radhiyallahu anhu qala kanat ummu Sulaimin fi thakal wa an jashahu ghulam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasuqu bihinna faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya anjashu ruwaytaka sawqaka bil qawarir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhna al-asma'i 'inda Allah yawm al-qiyamati rajulun tasamma Malik al-amlak. Barakah. yang bisa di kita ambil yang bisa diartikan sedikit. Pernah suatu ketika datang seseorang sama Nabi Muhammad SAW tanya, ya Rasul, man ahakku nasi bihusni sahabati, wahai Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Jawab sama Nabi, ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Thumma ummuka, kemudian ibumu lagi. Thumma man, kemudian siapa lagi? Thumma ummuka, ibumu lagi. Thumma man, qala, kemudian siapa lagi ya Nabi? Yang keempat baru thumma abuka. Kemudian juga Nabi menyatakan, inna min akbaril kabairi ayal ana rajul walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa besar, dosa besar itu banyak, yang di antara dosa besar yang paling besar dosanya. Jadi dosa besar yang paling besar dosanya di antaranya ayal ana rajul walidayhi, seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, sahabat tanya, ya Rasul, gimana seseorang bisa melaknat kedua orang tuanya? Jawab sama Nabi, yasubur rajuli abar rajuli fayasubu abahu. Seseorang menghina ayahnya orang lain, akhirnya yang ayahnya dihina menghina ayahnya dia. Ini termasuk orang seakan-akan hukumnya dia menghina ayahnya sendiri. Wayasubu ummahu fayasubu ummahu. Kemudian dia menghina ibunya orang lain, yang ibunya dihina menghina ibunya orang yang menghina tadi. Akhirnya apa? Dia dianggap hukumnya sama seperti menghina ibunya sendiri. Jadi eja-ejaan pakai namanya orang tua bahaya, jangan, tidak boleh. Nih, termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dan juga ada di sini pernah suatu ketika datang seseorang kepada Nabi. Lihat waktu itu Nabi masih nyiumin anak kecil. Kemudian orang ini tanya, atuqabilu nasibyan? Kamu suka nyium anak kecil. Faman tuqabiluhum? Saya ini enggak pernah nyium anak kecil. Kata Nabi, kamu ini mungkin termasuk jenis orang yang sudah dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga riwayat setelahnya dari riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, pernah suatu ketika datang ketika tawanan-tawanan perang itu kumpul, ada seseorang perempuan. Seseorang perempuan ini ditawan dan dia kehilangan anaknya ketika perang. Kemudian perempuan ini lari ke sana kemari nyari anaknya. Setiap lihat anak kecil langsung dipeluk, dirangkul sama perempuan itu, ternyata dilihat bukan. Cari lagi. Lihat anak kecil lagi, langsung dipeluk, dirangkul, ternyata bukan. Ya semua anak kecil dirangkul sama dia dari saking bingungnya. Ternyata bukan terus. Sampai akhirnya, ya dalam riwayat yang hadis yang lain, bukan yang riwayat Bukhari, perempuan ini berdiri di satu tempat yang jauh, anaknya yang beneran ada di satu tempat yang jauh. Saling ngelihat perempuan ini sama anaknya, kemudian ibu ini nangis, anak ini nangis, kemudian mereka semua lari, dan kemudian berpelukan. Nah waktu itu sahabat ketika lihat itu, sahabat banyak yang nangis, banyak yang sedih. Memang satu sangat mengharukan, lihat seorang ibu yang nyari anaknya, kemudian akhirnya ketemu anaknya, anaknya juga nangis, ibu itu nangis, semua sahabat yang saat ada yang ada di situ dan lihat itu nangis. Kemudian sama Rasul ditanya, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar, kira-kira perempuan ini mungkin enggak naruh anaknya di api? Dijawab sama para sahabat, enggak mungkin ya Nabi, ini anak yang dicintai seperti itu dicari mati-matian sampai banjir tangisan, masa mau ditaruh di api? Dijawab sama Nabi, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha, sesungguhnya Allah lebih cinta kepada hambanya dibandingkan perempuan ini cinta kepada anaknya. Subhanallah. Makanya ini hadis yang selanjutnya juga, Abi Hurairah mendengarkan Nabi bersabda, Allah itu membagi rahmat itu ada 100 bagian, yang disimpan sama Allah 99 bagian untuk dirinya Allah. Yang satu bagian diturunkan ke muka bumi. Nah, dengan satu bagian rahmat ini, orang tua bisa sangat sayang sama anaknya. Anak bisa sangat sayang sama orang tua. Suami bisa sangat sayang sama istrinya. Itu cuma satu bagian rahmat. Hewan induk itu enggak mungkin ganggu anaknya. Bahkan induknya hewan itu siap mati demi anaknya. Itu cuma bagian satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai seakan-akan kuda itu terkadang menyingkirkan kakinya kalau takut kalau sampai anaknya ini terkena daripada sepakan kakinya. Itu cuma satu bagian. Yang 99-nya lagi disiapkan untuk hamba-hamba pilihan Allah nanti ada di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua dapat bagian rahmatnya Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayo lanjut lagi. Nis. Ananas radhiyallahu anhu qal atasa rajulani inda nabi fa samata ahadahuma wa lam yashmit al-akhar faqila lah fa qala hadha hamidallah wa hadha hamidallah wa hadha lam yahmad lam yahmid an abi hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi qala innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tata'ub fa idha atasa ahadukum wa hamidallahi wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqul lalah yarhamukum yarhamukallah wa amma tatha'ubu fa innama huwa minash shaitan fa idha tatha'waba ahadukum falyaruddahu falyaruddahuma mastata'an fa inna ahadukum idha tatha'aba dhahika minhu syaitan barakah ahsan azan bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anhu an abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu as-saghiru ilal kabir wa marru ilal qa'id wa qalilu ilal katsir wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimur raqibu ilal masyi wal masyi ilal qa'id wal qalilu ilal katsir an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imu ta'ama wa tuqra'u salama ila man arafta wa ila man lam ta'rif barakah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu An Sahl ibn Sa'di radiyallahu anhu qal atla'a rajula min ju'ari fi hujari nabi wa ma'a nabi midra yuhakku bihi ra'asahu faqala law alamu annaka tanduru la ta'an tu bihi fi aynika innama ju'ilal isti'danu min ajlil bashir pasari basari min ajlil basari ya an amni abbasi radhiyallahu anhuma qala nabiyyu ni'matana ma'bunun fihi ma katsirun min nas as-sihhatu wal farahu as-sihhatu wal farahu an abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy qala adarallahu ta'ala ila mar'i ahara ajalahu hatta ballahu 60 sanata barakah bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anhum

Satu lagi pendek itu. Wa anhu aidan radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma arzuq ala Muhammadin quta. Barakah. Ini yang terakhir ini hadisnya panjang cerita ini. Jadi pernah suatu ketika Abu Hurairah itu termasuk ahlu sufa, ashabu sufa. Jadi tinggalnya itu di samping masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu Abu Hurairah kelaparan. Itu sampai seakan-akan beliau itu pengen nempelkan perutnya ini di tanah terus. Enggak kuat sama laparnya sudah. Sampai akhirnya perutnya diganjel pakai batu. Akhirnya duduk di pinggir jalan. Sekiranya ini banyak orang yang lewat. Lewat Sayyidina Abu Bakar. Abu Hurairah datang salaman, pura-pura tanya. Tujuannya apa? Biar nanti ayo tak jawab di rumahku sekalian makan bareng. Tujuannya gitu. Datang ke sana, ternyata cuma dijawab di tempat. Bah, nyesel Abu Hurairah. Lewat lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Lewat Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya tanya permasalahan, dijawab di tempat juga. Akhirnya wah gagal juga Sayyidina Umar. Bingung ini Abu Hurairah. Gak lama kemudian lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad lewat, lihat Abu Hurairah sudah senyum Nabi Muhammad. Kemudian langsung dipanggil, "Abahir." Kemudian dijawab, "Labbaik ya Rasulullah, ilhaq, ayo ikut." Akhirnya bareng. Tak pakai tanya ini. Nabi Muhammad sudah langsung faham. Langsung bareng masuk ke rumahnya Nabi. Sampai dalam rumah, Nabi tanya sama istrinya, ada apa di rumah sekarang? Oh ini, ada susu tapi satu wadah. Oh gitu. Ini dari mana susu yang ada di wadah ini? Ini dari fulan atau fulana yang ngasih hadiah ke sini. Sudah. Abahir, mau minum ini? Mau ya Rasul. Panggil teman-temanmu semuanya yang ashabu sufa. Kurang lebih jumlahnya 70-an orang. Ini langsung Abu Hurairah bingung sudah. Waduh. Ini buat orang 70 enggak dapat ini. Ini taban susu cuma sedikit mau dibagi-bagi orang banyak. Akhirnya tapi Abu Hurairah mikir, cuma anak kan yang manggil. Setidak-tidaknya ana dapat satu teguk sekiranya bisa tambah kuat ana. Karena ana yang manggil mesti ana yang minum pertama kali. Akhirnya dipanggil, kumpul semuanya di depan Nabi. Kemudian sama Nabi panggil, Abu Hurairah, ambil ini. Iya, saya senang. Kasihkan sama itu. Diminum. Ini yang bagian nyasihkan Abu Hurairah. Minum betul. Selesai, ayo sini lagi. Minum, diminum, diminum semuanya. Sampai itu Abu Hurairah sudah nyesel itu. Waduh, tidak dapat bagian ini. Sampai terakhir, begitu ana wa anta. Nah, sekarang tinggal ana sama inti aja kalau gitu. Ayo sekarang inti duduk minum. Minum sama Abu Hurairah. Diminum sama Abu Hurairah. Kata Rasul, "Saya minum, minum lagi." Diminum lagi. Minum lagi, minum lagi yang ketiga kali. Ayo minum lagi. Kata Abu Hurairah, "La walladzi ba'athaka bil haq ma ajidu lahu maslakan." Enggak bisa ya Rasul. Demi Allah sudah tidak ada tempatnya perutku ini. Hari terakhir, hari ini dikasihin sama Rasul, diminum sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Qaum akhiruhum syurban. Pemimpin dari sebuah kaum itu adalah yang terakhir minumnya. Jadi orang itu kalau mau jadi pemimpin jangan mau enak. Pemimpin itu rakyatnya enak dulu, baru dianya bisa enak. Itu pemimpin yang sejati. Tahu nih kalau mau pilih wali kota nanti ente pilih wali kota yang mau miskin. Ini masyarakatnya kaya semua baru dia mau jadi kaya. Itu wali kota yang layak untuk kita pilih gitu. Nah, kalau baru dilantik sudah ganti mobil. Ya waliyatubillah min dzalik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah minggu depan baca ihya lagi. Baca ihya seperti biasa. Nanti juga di akhir ada surprise-nya, pertemuan-pertemuan terakhir. Jelas khotam ihya insyaallah tidak di tempat ini. Ada nanti tempatnya. Nanti pengumumannya sabar. Nanti minggu-minggu depan. Fi huraidha kan hadarna majma'il kaumil kirami wa balighna ma talabna min matalim wa marami min matalim wa marami nala kullun matamanna inda hadika al-khiyami wa hazarul unsighanna wa sajakum rilhamami wa sajakum rilhamami ya lakallah ma syaribna min safa dhakal mudami wa du'ina fajabna wa wadhilna niyami wa wadhilna niyami asyaraka al-badru alayna واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين وشام في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا ويدو حسن الحتام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام وكريم الأرواح منا بلك خير الأنام وابلغ المختارنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام. Ini sekarang malah di Pasuruan lagi khatmul Bukhari ini. Padnya Ustaz Taufik. Dan kita semua di sini dapat keberkahan yang ada di sana juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bilgabul wa tamim bilgudul sul wa ila hadir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu.